الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فنحن هنا ومن قلب الأزهر من مدينة البعوث الإسلامية نقدم التحية والإعزاز لكم، أنتم ممثلو الدول الإسلامية، ونقدم التحية والإعزاز لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض، وعلى الخصوص بلاد ما وراء النهر أو بلاد وسط إفريقيا آسيا. نقدم التحية إليهم وهي تحية الإسلام، ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم الخميس، أو إن شئت فقل ليلة الجمعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي هذه الليلة أو ذلك اليوم ميعاد ضربناه للحديث حول العقيدة الطحوية، وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس، يعني نحن ما زلنا في البدايات. أبنائي، قبل أن نبدأ نحن هنشرح المقدمة التي كتبها الطحاوي نفسه، واسمعوها بصوت مسلم أتى إلى الأزهر، بل أتى إلى مصر بلد الأزهر، وهو قد ملك ناصية اللغة العربية. اسمعوا هذه المقدمة في سطرين بصوت أخينا الشيخ حسين من أوزبكستان، فليتفضل يقرأ عليكم مقدمة هذا الكتاب في سطور، ثم أتولى أنا شرحها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلوم شيخنا وعلوم المصنف رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ألم أقل لكم إن القرآن له سحر ومذاق؟ أيما كان الأمر دعونا من هذا كله ولنبدأ فيما نريد أن ننشغل به. سؤال ورد إلينا وأنا أقول لأبنائي الذين يتابعوننا في العالم كله على رسلكم، فلعلكم إن شاء الله لو قدر لنا ولكم الحياة كل ما يدور بأفئدتكم ستجدون إن شاء الله إن شاء الله وما توفيقي إلا بالله ستجدون إجابة على ما تريدون. السؤال الذي يطرحونه بإلحاح أبو جعفر الطحاوي، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ أنا أعرف لماذا هذا السؤال، وأنا أقول أنتم إن شاء الله في إيد أمينة فلا تخافوا. نبتدي نتكلم عن أبي جعفر في سطرين أو أكثر قليلا. هو مصري لكنه من أصل يمني. هو لحق أواخر القرن الثالث الهجري، معناها أنه غطته مظلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هو ربما يكون قد ولد، وبقول ربما لأن في خلاف، في أواخر العشرينات من القرن الثالث أو في الثلث الأول من هذا القرن، يعني في الثلاثينات أو العشرينات، وتوفي في أوائل القرن الرابع في 23-300. يعني الرجل طال ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نحن بنقيس الذين نقول عنهم السلف بنقيسهم أولا بالزمن، يكونون في الزمن الذي أخبر عنه رسول الله ثانيا نقيسهم بترتيبهم صحابة ولا تابعين ولا تابعيهم. ثالثا، ودي مسألة فيها جدل، هل أصحاب القرون الثلاثة كانوا يشكلون مدرسة علمية، مدرسة علمية يقال عنها أنها مدرسة مذهبية أم لا؟ أهل العلم يقولون إن أهل القرون الثلاثة كانوا يشكلون في مرحلة مباركة، ولكنهم لا يشكلون مدرسة مذهبية. مرة أخرى، هذه المرحلة هي مرحلة من الزمن تشكل مرحلة مباركة فيها الصحابة، فيها التابعون، فيها تابع التابعين، مرحلة مباركة. لكن هناك مدرسة تسمى مدرسة السلف، أيام النبي، أيام التابعين، أيام تابع التابعين، مدرسة تسمى مدرسة السلف، هذا غير موجود. من أجل ذلك لا أستطيع أن أنسب واحدا إلى مدرسة تسمى مدرسة السلف. هذه المقولة ظهرت في أيام متأخرة، ونحن نسميها بالمدرسة السلفية الحديثة، لها مبادئها ولها أفكارها، وسنتعرض لبعض أفكارها في المستقبل. بناء عليه، فأبو جعفر ما أقدرش أصنفه في مدرسة موهومة وأقول إن رجلا من هذا القبيل كان رجل مدرسة، لا، رجل مسلم كتب في العقيدة وكتب في غيرها، ونحن نتابع كتاباته. هو لم يقل أنه يوحى إليه، وإنما كتب وقال إني رجل قرأت أبا حنيفة النعمان فقها وعقيدة، قرأت أبا يوسف فكرا وعقيدة، قرأت محمد ابن الحسن الشيباني فقها وعقيدة، قرأت هؤلاء. ومن خلال هذه القراءات سأكتب لكم في العقيدة كلاما تابعوني فيه. هذا الكلام ظل مستقرا وظل على وضعه يتوجه وجهاته إلى أن جاء ابن تيمية ورحل، ثم جاء بعد رحيله بقليل رجل يسمى العز بن أبي العز الحنفي. سيبك من حكاية الحنفي. وكتب شرحا على عقيدة الطحاوي. هذا الشرح فيه مغالطات، ولكن وقف خلف هذا الشرح في عصور متأخرة الذهب الأسود. حد مثال، هيقابلنا نص في هذه العقيدة ينفي عن الله أن يكون جسما، وينفي عن الله أن يكون له حد، وينفي عن الله أن يكون في جهة من الجهات. بعض هذه المبادئ طمست، أخفيت في الشرح الذي أشير إليه، اللي شرحه العز ابن أبي العز الحنفي. ثم جاء هناك أيضا في عصور متأخرة جدا بدافع من دوافع الذهب الأسود من أخذ هذا الشرح وطعموا أيضا بأشياء، هذه الأشياء غريبة تقربنا من التشبيه، وكل هذا سنشير إليه في موضعه، بس هذا مثال. مظلوم في بعض الأحيان أبو جعفر الطحاوي، مظلوم حيث جاءه من يدعي أنه محب لرسالته وأنه يقدمها للناس. اشمعنى يعني رسالة أبو جعفر؟ قلت لأن أبا جعفر كان في حدود المظلة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدد خيرية القرون، فتمحكوا به وتمحلوا له. وقلت إن هذا كله نعود إلى أبي جعفر. الرجل يقول إنني سأكتب العقيدة من خلال مذاق أهل السنة والجماعة، أنا أحب وأنتم طلبة علم، أحب ألا يذهب مصطلح من تحت أيدينا إلا وقد فقهناه، لن نخرج عن إطار ما نشرحه، لكن أيضا أحب ألا تمر كلمة لها دلالة دون أن نفقه دلالتها. الكلام لكم هنا في مدينة البعوث، والكلام لكل من يبلغه صوتي في جميع أنحاء الأرض. ماذا ما الروح التي ستقدم بها عقيدتك يا أبا جعفر؟ قال روح أهل السنة والجماعة. أنا أريد أن أقف عند هاتين الكلمتين، ثلاث كلمات: أهل، سنة، جماعة. لا تجعل كلمة تمر من تحت يدك. أهل، سنة، جماعة. أما كلمة أهل فهي أصحاب المنتمون إلى السنة وإلى الجماعة، يبقى أهل. وأهل الشيء أصحابه، جماعته، أحباؤه. سهل حكاية أهل السنة بقى. وأرجوكم أن تنتبهوا إلى مسألة السنة، لأن مسألة السنة من الكلمات التي لها معاني مشتركة، لفظ واحد له معاني مشتركة. علماء المنطق وهم يتكلمون عن الدلالات يقولون إن في أسماء، إن في كلمات يكون لفظها واحد ويكون المعاني مختلفة. كلمة العين كلمة واحدة، سآتيك بها في جمل: فلان له عين يراك بها. ما معنى العين هنا؟ الجارحة، الجارحة الموجودة في وجهك والتي هي أداة النظر. مثال: ذهبت إلى الصحراء فلم أجد ماء فرزقني الله بعين انفجرت من الأرض. ما المراد بالعين؟ هذه العين التي يقول الله في أمثالها: وفجرنا الأرض بالماء، يعني فجرنا الأرض عيونا يعني بالماء. قلت للشيخ حسين مثال ثالث: يا مولانا، الدنيا أمان نتكلم؟ قال: لا، بيننا عيون. عيون؟ شيخ حسين متأكد؟ قال: نعم، بيننا عيون. ما معنى عيون؟ جواسيس. مثال: ما الذي في يدك في أصبعك يلمع هكذا؟ قال: هذا عين نفيسة، يطلق على الجوهر النفيس. كلمة واحدة لها معاني مختلفة، إذا استعملت هذه الكلمة التي لها معاني مختلفة في مجال العلم وكان الذي يسمعك عالم يقول لك: حدد موضوع النزاع، الكلمة التي ستستعملها؟ ما المعنى الذي تستعملها فيه؟ ها؟ أنا ممكن أستعمل الكلمة بمعنيين مختلفين أضللك. أجيب لك المثال المشهور أوي في المنطق: الهروب من الحرب جبن. تعرف الجبن؟ ها؟ وكل جبن يؤكل. احذف المكرر. الهروب من الحرب يؤكل. لماذا؟ لأنه معروف أنك في مثل هذا القياس بتحذف المكرر الذي ينقل المعنى من القضية الأولى للثانية، تحذفه وتستبقي على الباقي، تعمل منهم قضية مبتدأ وخبر وتكون هي النتيجة. الهروب من الحرب جبن وكل جبن يؤكل. يبقى الهروب من الحرب يؤكل، هذا صحيح؟ مغالطة. من أين جاءتك المغالطة؟ جاءت من أنك تستعمل اللفظ المشترك من غير أن تحدد المعنى الذي تتكلم عنه أنت وزميلك. هذا الأمر البسيط جدا استعملوه بعض الناس في العصر الحاضر، استعملوه في التضليل والتدليس. كلمة السنة، السنة لها معاني. الواضع اللغوي قال إن السنة معناها الطريقة، النظام، ها، السيستم، النظام اللي انت ماشي عليه يسمى سنة، طريقة، نظام. هذا واحد. أقول لك: قل لي يا مولانا، ما سنتك في اليوم الواحد؟ تقول: أقوم من الليل، أقوم من الصباح مبكرا، أتوضأ، أصلي، ثم أتناول الإفطار، ثم أقرأ وردي، ثم أذاكر. وتفضل تحكي لي عن حياتك طول النهار. هذا البرنامج الذي تقصه علي اسمه سنة، اسمه طريقة. ها؟ هذا واحد. اثنين، الفقهاء أنا أسألهم عن السنة يقولون: لا، السنة عمل أو قول، لو فعلته تأخذ الثواب ولو تركته لا تعاقب. إذن هي في منظومة الأحكام. الواجب، السنة أو المندوب، المباح، المكروه، الحرام، فهي في سلك نظام الأحكام عند الفقهاء. صليت السنة يا مولانا؟ نعم، الحمد لله، ربنا يأجرك. ها؟ تركت السنة يا مولانا؟ أيوة. اعلم أن الإصرار على ترك السنة فيه إثم لو كنت تترك السنة للأبد. في معنى ثالث، رجالة أصول الفقه، الرجال الذين يشتغلون بأصول الفقه، تستعملون السنة يا رجال أصول الفقه؟ قالوا نعم. نقول لهم هل السنة عندكم هي الطريقة؟ قالوا لا. طيب السنة عندكم هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ قالوا لا. إذن السنة عندكم ما هي؟ قالوا إن السنة هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من الصفات، أو صفة من الصفات. طيب إذن السنة هنا لها أكثر من معنى. الذين يدلسون يستعملون السنة بأكثر من معنى حتى يضللوك. أتى إلي واحد لا يعرفني وقال جماعة اللي في الأزهر دول يقولون إن هناك سنة للنبي. طيب قالوا ربنا بيقول سنة الله، يبقى إذن النبي ما له السنة. قلت له أنت دخلت، أنت الآن قد دخلت عش الزنابير. قال لماذا؟ قلت له لأنك أردت أن تدلس علي وأنا لك من الواعين. السنة اللي بتتكلم عنها اللي هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، هي هذه السنة التي إذا فعلتها تثاب وإذا تركتها لا تعاقب. قال لا. طب هي السنة التي أسرت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة؟ قال لا. تريد أن هي الطريقة، حدد مقالك. نحن لا نختلف إذا حددنا موضع النزاع. هذه الكلمة الثانية، الشيخ الطحاوي معاه ثلاث كلمات: أهل السنة، الثالثة بقى والجماعة. الجماعة يا مولانا هي جماعة المسلمين، الجماعة هم جماعة المسلمين الذين تعلقوا بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا عليه. هذه الجماعة سيدنا النبي امتدحها كثيرا، وسيدنا النبي أخبرنا أن فيها عصمة. عصمة؟ قال أيوه. ما هو لابد أن يكون في المجتمع شيء معصوم. الجماعة الشيعة قالوا المعصوم هو الإمام، احنا ما عندناش كده، المعصوم هو النبي. طب بعد النبي ماتت العصمة في الأمة؟ لا، إنما تبقى الأمة فيها المعصوم. من؟ الإمام؟ لا، أم المن؟ الجماعة. من أين لك؟ لا تجتمع أمتي على ضلال. يبقى إذن الجماعة معصومة، والذي يأتي عن طريق الجماعة يعطي علما بدهيا. ألم تقل لي أن من بدهيات العلم النقل بالتواتر. ما معنى النقل بالتواتر يا ولدي؟ النقل بالتواتر أنك تأتي في كل جيل وتجعل ينقله جماعة إلى جماعة أخرى إلى جماعة ثالثة من أول السند إلى منتهى. ساعة يتم التواتر يعني جماعة عن جماعة عن جماعة، يبقى اللي موجود قدامك خبر محتوم الدلالة، بدهي الصدق. دي الجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة ثلاث كلمات عملوا شعار. مين الذي يرفع هذا الشعار على صدره؟ حصل في أيام المسلمين الأوائل أن ظهر علماء، أبو حنيفة النعمان مثلا ظهر في القرون الأولى الثلاثة، بل هو ولد في القرن الأول، هتخليه ولد سنة 80 حوافقك، هتخليه ولد سنة كم 70 حوافقك، هتخليه ولد كم 60 ما فيش مشكلة. في النهاية بالأقوال كلها إنه في القرن الأول. أبو يوسف محمد الثاني الثالث كله في هذا العصر. من تلامذة الإمام أبو حنيفة كان عندنا رجل يسمى من تلامذة من على مذهب الإمام أبو حنيفة رجل يسمى أبو منصور الماتريدي. وأنا قلت أنني عرفت الماتريدي قراءة، وشاء الله ألا أودع الحياة قبل أن أعرفه ملاصقة وقربا. لقد مشيت على الأرض التي مشى عليها، وجلست في المكان الذي جلس فيه، وتعرفت عليه عن قرب، وأنا الآن من ضمن أشواقي أن أكتب عنه بهذه الروح. يعني الإنسان يعيش في خطين متوازيين، عقلي ودي حياة عقله، ونفسي وروحي ووجداني ودي حياة قلبه. كتير من الناس بيكتبون بعقلهم فبتطلع كتابتهم جافة شوية. من الناس من يكتب ولكن بعقله وبقلبه معا. أمنيتي ألا أودع الحياة إلا وقد كتبت عن هذا الرجل بعقلي وقلبي معا. هذا الرجل انتهى إليه في عصره يعني كلام الإمام أبو حنيفة في الفقه والعقيدة، فرأى أن الذين يتحملون فقه الإمام كثروا، وعليه هو أن يتحمل العقيدة وينشرها. من الذين تحملوا هذا أبو منصور الماتريدي كما قلت، في الشرق عندنا هيأ الله رجلا آخر وهو رجل معروف أبو الحسن الأشعري. لست اليوم أفرد لهذين الرجلين، لكن من ضمن الأشياء التي أردت أو اشتقت إلى الكتابة زي ما قلت أبو منصور، اشتقت إلى أن أكتب منطلقا من الأساس الواحد الذي انطلق منه الأشعري والماتريدي، وأبين للناس هذه الصلة الموجودة بين الرجلين أو بين الاتجاهين، ثم كيف تفرع هذان الفرعان عن هذا الأصل. أهل السنة والجماعة أتباع الأشعري والماتريدي كتير، كثروا مجموعات كبيرة، ولأنهم انتهجوا منهج الوسطية والاعتدال جذبوا كثيرا من الناس. كما قلت في الأيام الأخيرة رأيت ما أكمل الصورة عندي، مجموعة كبيرة من المسلمين في الأشعرية والماتريدية. ما الدوافع وراء الأشعرية والماتريدية؟ هل وراهم الذهب الأسود؟ لا، وإنما وراءهم قلب ينبض وعقل يقيس. وجهتهم النجاح من أوساخ الأفكار ومن تناقضات الأحكام ومن ضلال الفكر، وجهتهم أن هم يهربوا من كل دول. في الأيام بقى المتأخرة هم سموا نفسهم بقى أهل السنة والجماعة، في الأيام المتأخرة ظهرت فرقة لها أصول في التاريخ وجذور. هذه الفرقة نشطها الذهب الأسود اللي حل علينا كالوباء. نشطها في أول أمرها، نشطت بعداء صارخ للمسلمين، وقالوا إن أهل السنة والجماعة هو نظام أو فرقة أحق بها أتباع ابن تيمية وأتباع محمد بن عبد الوهاب. طيب، الإمام الغزالي قبل دول ادلنا قاعدة نبهت عليها في الأسبوع الماضي، وقلت يا جماعة خلي بالكم إنه الناس نوعان، نوع يفكر بعقله، ونوع آخر يفكر بأعضائه وحواسه. الذي يفكر بأعضائه وحواسه يتعب الأمة، يتعب نفسه، لأنه ربنا أعطى التفكير بالحواس للحيوانات والطيور، فكل حيوان عارف وجهته، يعرفها يدركها، يدرك الكلأ بحواسه وينطلق إليه ويستفيد منه. لكن الحواس عند العقل، مرة أخرى الحواس لنا بوابة للعقل. اختلف الناس من أحق بحكاية أهل السنة والجماعة، وتعلقوا بحديث افترقت اليهود وافترقت النصارى وافترق المسلم، والناجي فرقة واحدة، ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحاب. وهم قالوا إنه إحنا بقى الذين على ما كان عليه النبي وأصحابه والباقي لا. طيب المسألة تحتاج مناقشة. قالوا يعني إيه مناقشة؟ بالعقل؟ لا، العقل خراب، العقل ضلال، المنطق فجر، العلم تدليس. ويجي الشيخ يقول لنا في مقدمة هذه أنا سأشتغل معكم على منهج أهل السنة والجماعة. تقول لي بقى السنة والجماعة، ما تقول ليش والله هم ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لا مش كده، ما تقول ليش ان فيه مذهب كان موجودا ايام النبي وايام الصحابة مدرسة واحنا نحن اتبعناها ونقلناها اليكم، ما كانش. لكن أهل السنة والجماعة هم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين يمثلهم الفكر الوسطي، وسترون من غير أن نسمي أحدا وفي كل درس سنحتكم بعيد، سنحتكم إلى العقل، سنحتكم إلى الشرع، سنحتكم إلى الذوق العام، إلى الشعور الديني، سنحتكم إلى الإنسان بكليته، سنحتكم إلى الدين بكماله، سنحتكم إلى كل هذا لنعلم أين الحق وأين الباطل. اختار هذا الرجل، اختار ممثلي أهل السنة والجماعة خاصة هذه المدرسة اللي هي مدرسة أبي حنيفة وتلاميذه. مدرسة أبي حنيفة وتلاميذه ده كان راجل مصري او عايش في مصر، يعني ما قالش والله انا اجيب لكم الماتريدية من وسط اسيا، مع انه الفكر كله كان مختلطا وستعلمون. قال سأكتب هذا الذي سأكتبه على أمرين: التوفيق والإخلاص. التوفيق ليس عملي، ليس من عملي، وإنما التوفيق هو من الله، والإخلاص من عمل ابن آدم. بناء على هذا سأنطلق في دروسي. أريدكم أن تعرفوا أن بدايات العلم يا سادة، بدايات العلم غير نهاياته. بدايات العلم كبدايات العمران، بدايات العلم كبدايات أي شيء آخر، بيبتدي بسيط ويظل ينمو. فالعلم والتعليم والكتابة والقول أمور حية تنمو. من أجل ذلك ربما ستجد في هذه الرسالة أن الشيخ لم يعطيها النظام، الترتيب الذي انتهى إليه العلم في هذا الزمان. مهمتنا أنا وأنت أن نعيد ترتيب هذه الرسالة، هذه العقيدة، نعيد ترتيبها على منهج العلم والعلماء. بصراحة المحاولة دي اللي احنا هنحاولها سبقنا بها بعض الناس، نوافقهم ولا نخالفهم، لكن سبقنا بها بعض الناس. الشرح، شرح الثقاف، عمل المحاولة هذه، صنعها وبدأ يشرح العقيدة على أساس العلوم، ثم جاء في الآخر وقال سآتيكم بالرسالة وأضع كل فقرة جنبها الصفحة التي، احنا مش هنعمل كده، إنما هنشرح على طبيعة الرسالة كما هي، ثم بعدما ننتهي أقول لك ما تيجي نرتب اللي شرحناه ترتيبا تراكميا إن صح التعبير، بمعنى إن احنا نجيب الفقرة أو نجيب الدرس ثم نأتي بالدرس الذي يأتي بعده إلى آخره. من أجل ذلك هتستغربوا جدا أن يكون الدرس اللي عليه الدور في الأسبوع القادم هو التوحيد. هنشرحه وحوريه لك، وستعلم أن الشيخ وهو يشرح درس التوحيد مخالف لما أرادوه أن يفعل، وسترى أن الرجل موفق. أيوة، ما فيش ترتيب، نعم ليس هناك ترتيب على منهج العلم والمؤلفين، لكن هذه مسألة يمكن حلها. هتلاقي أحيانا ونحن نشرح أن الشيخ أبو جعفر يعني في ذهنه بعض المسائل فيكررها زي القدر، ممكن أن هو يأتي به في أكثر من موضع. ستجد أيضا أن بعض المسائل الفقهية مسيطرة على الشيخ فيقحمها في العقائد كالمسح على الخفين ولا حاجة. هذه مسائل يا إخوانا لابد أن تدرس هذه الرسالة هذه العقيدة بروح واضعها، لا تحاسبه على ما أنت عليه اليوم. إن شاء الله سنبدأ، وأرجو أن يكون الدروس بتسخنوا شوية شوية علشان لما احنا لغايه دلوقتي لم نتكلم في موضوع العقيدة، الآن نحن على أبواب التوحيد سنتكلم عنه. وإخواننا الذين يشعرون بالجدية سيتابعوننا، والذين لا يجدون في أنفسهم أنهم مؤهلون لهذا العلم ربما يكون شديد شوية، هم بأنفسهم إما أن يحضروا معنا للبركة وإما أن يتعبوا أنفسهم حتى يفهموا. أما أنا فعلي إفهام ما لا يفهم، أنا ما قلتش ما لا يفهم، علي إفهام ما لا يفهم، هذه مسؤوليتي أمام الله عز وجل إلى أن يأذن الله بلقاء جديد. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونختم هذا بأمرين، الأمر الأول أن أهنئكم، رضي من رضي وأبى من أبى، أن أهنئكم بما أعلمه، أن أهنئكم بما أعلمه من أن شهر ربيع قد هل علينا. أتعرفون ما معنى هل علينا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه. ربما يتاح الوقت ونجلس معا لنتكلم عن الكلام عن سيدنا رسول الله، و ده واحدة. الثانية ان احنا هنتعود بمشيئة الله انه نختم درسنا في كل مرة بكلام يرقق القلوب، يرطب الأفئدة، وأحدكم يتقدم ليقوم بهذه المهمة ونحن سامعون له منصتون.